اول ما يقع على الارض يسمع موسيقى، يسمع ذكر الله، يسمع لا اله الا الله، يشهد ان محمد رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، لا يكون اول ما يسمع طبل، لا يكون اول ما يسمع زمر، لا يكون اول ما يسمع هراء وكلام فارغ، وانما الذي ينبغي لنا ونحن مسلمون ان نعلم هدي النبي فيما يتعلق بامر المولود. المولود اذا ولد اول ما يفرق سمعه التكبير، التهليل، الاذان، ونقيم في الاذن اليسرى. اذا ولد ياتون به الى سيد الخلق فيحنك الصبيان، بنين او بنات. ما معنى يحنك؟ ياخذ تمر، يلوك النبي التمر بفمه الشريف صلى الله عليه وسلم، ويخرج هذا التمر ويضعه في فم الصبي الصغير ليقع في بطن الولد الصغير اول ما يولد الحلاوة. وعندما تقع الحلاوة اول ما تقع في بطن الولد الصغير كأنها مسهل، تزيل ما بقي من الدماء والاوساخ التي تكون في امعائه. فيجمع النبي له بين امرين: الامر الاول بركة ريق رسول الله، الامر الثاني التمر الحلاوة. بلادنا ليس فيها تمر ولا حلاوة، ناتي بعسل، ناتي بحلوى، ونفعل هذا الفعل، نقصد رجلا صالحا تقيا نعرفه وقافا عند هدي الله، عند شرع الله، صالح يؤتى بهذا الولد اليه ليحنكه كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. هذه اعمال كان رسول الله يفعلها صلى الله عليه وسلم. يقول عبد الله ابن جعفر لعبد الله ابن الزبير: انت تذكر يا عبد الله ابن الزبير لما تلقي بنا انا وانت وابن عباس، اخذنا آلنا ونحن صغار ليتلقوا سيد الخلق، فعندما تلقي بنا اخذني النبي صلى الله عليه وسلم ووضعني امامه، واخذ ابن عباس ووضعه خلفه، واما انت فلم يحملك رسول الله. يعني النبي يحبني اكثر مما يحبك، وله حق ان يقول هذا. ولكن اذا اردنا ان نعلم الفعل نجد ان النبي صلى الله عليه وسلم على بعير واحد، ايضع اثنين امامه وواحد خلفه، فوضع واحدا امامه واخر خلفه. واما عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنه فيحمله اخر، ولم يقصد النبي صلى الله عليه وسلم تفضيل احدهما على الاخر، وان كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب عبد الله بن جعفر صلى الله عليه، فقد قال له او لابيه جعفر: انك قد اشبهت خلقي، الله جل وعلا جعل خلقي فيك، انت شبيه بخلقي، اسأل الله ان تشبه خلقي، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. هذا مجموع ما ذكر الإمام مسلم فيما يتعلق بقضية عبد الله بن جعفر. الرواية الثانية: كان رسول الله إذا قدم من سفر تلقي بصبيان أهل بيته، قال: وإنه قدم من سفر فسبق بي إليه فحملني بين يديه، ثم جيء بأحد ابني فاطمة، إما الحسن وإما الحسين، فأردفه خلفه فأدخلنا المدينة على دابة رسول الله. الحديث الآخر أيضا عن عبد الله بن جعفر رضي الله تعالى عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قدم من سفر تلقي بنا، قال: فتلقي بي وبالحسن أو بالحسين، فحمل أحدنا بين يديه والآخر خلفه حتى دخلنا المدينة صلى الله على رسول الله. وكان من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عاد من سفر أن يبدأ بهذا المسجد قبل أن يذهب إلى الحجر. الحجر قريبة، ولكن يبدأ بالمسجد قبل أن يبدأ بأهله، وهذا هو السنة.